سنحيا في هوى طه الحبيب، نغذي القلب بالأمل الرحيب. سنحيا في هوى طه الحبيب، نغذي القلب بالأمل الرحيب. ربيع الحب فينا قد أهل، ونور البشر في الدنيا تجلى، وبدر قد أضاء لنا وحل، يداوي وحشة زمن العصيب. سنحيا في هوى طه الحبيب، نغذي القلب بالأمل الرحيب. سنحيا في هوى طه الحبيب، نغذي القلب بالأمل الرحيب. رسول الله عهد في كل العصور، فما للقلب غيرك من طبيب. سنحيا في هوى طه الحبيب، نغذي القلب بالأمل الرحيب. سنحيا في هوى حق الواحد الأحد السميع. ستروي الحب أنغام الربيع، ستروي الحب أنغام الربيع، بألحان تسرك يا حبيبي. سنحيا في هوى القلب بالأمل الرحيب. سنحيا